أنا اشتغلت في المملكة العربية السعودية أكتر من 12 سنة 14 سنة في عدة أندية: الشباب السعودي، النصر السعودي، الوحدة السعودي، أحد السعودي، رحت سوريا، رحت اليمن، رحت الإمارات، رحت قطر، ما فيش حتة مثل الحمد لله ما سافرتش فيها، وما فيش حتة ما عملتش فيها بصمة. فالحمد لله الواحد لما بيروح في حتة زي دي وينجح، كل ما انت بتكبره والناس بتعرفك، فانت لازم بتحافظ على اسمك وعلى تاريخك، لان تاريخك ده مهم جدا الناس بتعرفه، وبتحاول بقدر الامكان الناس انها تلتف حواليك تقول له ما انت اخلاقك كويس. الحمد لله رب العالمين قدرنا نحافظ على المسيرة ديت، وقدرنا مش مسيرة بس، مسيرة مع غلاف جنب منها نتائج في حتت كتير. أنا اشتغلت في مصر في نادي المصر البورسعيدي مرتين، اشتغلت في نادي المريخ، اشتغلت في المنصورة، اشتغلت في نادي المنصورة، اشتغلت في نادي المحلة، اشتغلت في بلدية المحلة، اشتغلت في منتخب بتاع ده أسمنت السويس، في ناجي حماد الحديد، اشتغلت في حتت كتيرة وفي حتت كتيرة خارج، وأنا كل الناس بتعمل لي تعظيم سلام، وخارج من الحتت دي كلها لاب بطولات، لإما فرقة كانت وقعة وطالعة أو تحسين مستوى، وموجودين في مصر دلوقتي في كل الأندية، في كل الأندية اللي في مصر، كل المدربين اللي بيشتغلوا في الأندية في مصر دولهم حاجة من الاثنين، لأنا مرنتهم لإما اشتغلوا معايا في الدرجة الأولى. بالتأكيد كابتن أبو رجيلة قرار الاعتزال لأي لاعب، خاصة عندما يكون لاعب حقق مهارة عالية وجماهيرية كبيرة على أرض الساحرة المستديرة، بيكون قرار ليس بالهين، إلا إذا اتجه فيما بعد إلى مجال التدريب الذي لم ينفصل كلية أيضا عن الساحرة المستديرة. وبالتأكيد حضرتك بعد كل هذه التجارب كنت أقرب ما يكون إلى هذا اللاعب الذي ما زال قريبا من أرض الساحرة المستديرة. اسمح لي أنتقل إلى نقطة أخرى يعني يجب أن أتوقف عندها، وهو البيت الأصلي لكابتن أبو رجيلة، 7 مرات مديرا فنيا لنادي الزمالك، بالتأكيد هو رقم كبير لم ولن يتحقق قبل اسم الكابتن محمود أبو رجيلة أو بعد اسم كابتن محمود أبو رجيلة. حدثنا عن هذه المرات، وبناء على إيه كان يعني بيتم الاستعانة في كل مرة بكابتن محمود أبو رجيلة؟ هو احنا لما بنيجي احنا لينا ما عندناش خط سير اللي بتبطلي، بتخلي دراسات تدريبية، بعد كده بتشتغلي مدربة، بتحاولي بقدر الامكان انك انت، في ناس بتشتغل في قطاع الناشئين، وفي ناس بيبقوا يعني مستواهم الفني يأهلهم انهم يشتغلوا في الفريق الاول. فمحمد حسن حلمي رئيس النادي الزمالك، كان في هنا مدرب اسمه فاندلر، مدرب اجنبي يوغوسلافي عمل نتائج لا حصر لها في نادي الزمالك، فانا التصقت به التصاق فظيع يعني، وحاولت بقدر الامكان ان انا ابقى قريب منه في كل حاجه، وهو اعتبرني زي واحد زي مساعد لي يعني، هو المدرب بتاعي، لكن بنخرج مع بعض، نتغدى مع بعض، نتعشى مع بعض، احنا ومجموعه مش انا بس. لدرجه ان هو انا كنت بشتغل في شركه ادويه، وكان عندي فريق في الشركات، كان هو بيجي يتفرج عليا وانا بره بمرن فريق الشركات دوت، وبيجي يتفرج عليا في المباريات، وبعدين كنت اجي بشتغل هنا زي مساعد لي يعني، لاعب ومساعد، لما يعوز يعمل اي نموذج عشان يوري اللاعبين كان يطلعنا عشان انا اشتغل الـ الـ الـ الـ بالشكل معاه، اذا كان فردي يبقى لوحدي، اذا كان زوجي انا وهو. فبدات احب الـ الـ الـ الـ الـ الـ العمل دوت، وبدات اشتغل في الشركات واشتغل في منتخبات الجامعه، وي وي وي دي كل ده كتجربه، ولقيت نفسي ماشي، والناس بدات تطلبني طلب، سواء في الشركات، ما كانش لسه مجموع الانديه، لغايه لما جه كابتن حلمي فاجئ الناس كلها، وكانوا في مدرب، كان عندنا مدرب يوغوسلافي اسمه ايفان، مدرب عالمي، جاء قال لي انت مش هتسافر مع الفريق اللي هيسافر المدرب الجديد اللي اسمه محمود ابو رجيله، وانا لسه بلعب. الناس استغربت، قال ده المدرب القادم لنادي الزمالك، وفعلا كان عنده حسن الظن. وبدات اشتغل بره، كل ما اجي اجازه الاقي مشكله

المدرب المصري عنده العنصر ده، بس احنا للاسف لازم يقول لك ايه، اصل الفتره دي محتاجه مدرب اجنبي. مش عارف ايه الفتره دي محتاجه، يعني الدنيا برد باين ولا ايه، ولا هو بلوفر هنلبسه ولا بلطو، يعني ما اعرفش. اصل الوقت ده محتاج مدرب اجنبي. اللي جابوا بطولات، احنا اكتر ناس جابت بطولات المرحوم عصام بهيج الله يرحمه ويحسن اليه، جاب بطولات. كابتن زكي عثمان جاب بطولات، اسمه ده كابتن علي عثمان جاب بطولات، الكابتن برجيله جاب بطولات، يعني كلهم مصريين. حسن الشحاته جاب بطولات، طه بصري جاب بطولات، كل المدربين المصريين دي في انديتها جاب بطولات. البدري جايب ثلاث بطولات ولا يمكن اكتر من مباراه في النادي الاهلي. ومحمد ايه برجيله، محمد يوسف، واخد بالك، ناس كتيره. حلم طلال مطلع فرقته، وميدو مطلع فرقته، واخد كاس مصر، اسمه ايه ده، حسام حسن، والجديد علينا على الشاشه هاب جلال، بسم الله ما شاء الله، بسم الله ما شاء الله. فمدرب المصريين، بس الناس تستنى عليهم، الناس تستنى عليهم. انت تشمر راح تسمع صوتنا، والاهلي نادي بلادي بلادي، هتقول تشجيع هيجيب ملايين، احنا الجماهير احنا بنوك الحته دي، بالدال دايمين فوق مش جايين، كل الزمالك جاي بينادي، هندسه وفن ولعب تاريخ، انا جاي لك فورمه خاف من السنه دي، طول ما بنقول كوره كوره، وطول ما مصر بتلعب كوره، وطول ما النادي بيشوف فيك التاني، هنقدم احلى كوره، هتقدر تغلبنا ازاي؟ تتخاف مكيش اصل الدراويش، يعني البرازيل حطوها في نادي، انا كتف في كتفك في التشجيع، انا عمري ما بيع، انسى الحته دي، تشجيع وتقول تعمل زلزال، المصري جايلك من اخر الكلام، في بطولتك تسمع بيت موال، لو يوم تندهلك جاهزي في الحال، سيف البلد حطوا الاستاد، الاتحاد هيكمل اللماني، استغرب لك نتلاف مدرب، لو مصر بتلعب راح يسمع عادي، طول ما بنقول كورة كورة، طول ما مصر بتلعب كورة، وطول ما النادي بيشوف فيك التاني، هنقدم أحلى كورة، هتقدر تغلبنا ازاي؟ نجوم في سماء المحروسة. كابتن محمود أبو رجيلة، كما ذكرت، لم يكن فقط خط دفاع مميز في نادي الزمالك، وإنما متميز أيضا ومميز أيضا بخف الظل داخل أورقة نادي الزمالك، وهذا هو أيضا من السمات المعروفة عن كابتن محمود أبو رجيلة. صحيح أن تاريخ حضرتك الرياضي حافل ولم ينقطع أبدا، يعني بداية من اللعب كما ذكرنا، ومرورا بفترة التدريب الطويلة، إلا أنه اسمح لي أسأل عن، بعيدا عن الرياضة وخارج الرياضة، ميول كابتن محمود أبو رجيلة الفنية، أو الميول الأخرى التي تبتعد عن نادي الزمالك ولو خرجنا عنها بعض الشيء. لا، أنا ما عنديش، يعني من يوم ما دخلت نادي الزمالك سنة 56، لا أنا موجود هنا لا إما موجود برا مصر، فما عنديش حتة تانية. يعني أنا اليوم اللي ما بجيش فيه البيت انا ما بخرجش، ما عنديش حتة مكان تاني، ولا اصحاب في قهوة ولا اي حاجة. لكن نادي الزمالك اعتبريه انه مخرج مدربين على اعلى مستوى، ومخرج ناس فنيين من مدربين، يعني من احسن المدربين اللي موجودين في مصر هتلاقيهم من الزمالك، احسن اللعيبه اللي جت مصر من اللي جت مصر تعديهم على الاعصاب هتلاقيهم برضو من نادي الزمالك. لكن خفه الدم دي، احنا كان معانا واحد اسمه كابتن يكن الله يرحمه ويحسن اليه، ده استاذنا في خفه الدم، وبعدين في، يعني مش في خفه الدم انه ماشي مثلا يرقص ولا يغني ولا بتاع، لا، في قاعده زي دي بيفوت عليه حاجه بيعمل قفشات خطيره جدا جدا جدا، يعني اخر قفش قبل ما يموت، انه كان بيسال الكابتن ان عزم مجاهد على كابتن نبيل نصير قبل ما يموت، فبيساله عليه، بيقول له الكابتن نبيل نصير فين،